ايش ايش المحرم يسأل الأخ ويقول هل هناك سن معتبر للمحرم بالنسبة للمرأة؟ نعم، لا بد أن يكون بالغا سن التكليف وهو 15 سنة. لا يسأل الأخ ويقول المرأة إذا بلغت سن معين هل يسقط عنها المحرم؟ لا، مهما كانت لا بد لها المحرم إذا كانت ولو كانت كبيرة. لا بد لها من محرم، زوجها أو غيره، الزوج محرم والأخ محرم والأب محرم والعم محرم والخال محرم والابن محرم وهكذا. أخواني أما إحنا قلنا لكم على ترتيب بالنسبة لا. أيوة يا أخواني أرجوكم ما في إن شاء الله معنا إن شاء الله. نعم طب دي يعتبر مفرد ولا متمتع؟ بالنسبة اللي هو أدى العمرة وبعدين بيحج عن أبيه، فده يعتبر في حكم المفرد ولا المتمتع؟ يسأل الأخ ويقول شخص دخل نفسه محرما بالعمرة لنفسه ثم أراد أن يجعل الحج لأبيه، إذا كان حج عن نفسه فلا مانع من هذا، ويقول هل يعتبر متمتع ولا مفرد؟ الجواب يعتبر متمتع، لأن هذا بنسكين، نسك العمرة ونسك الحج في سفر واحد، فعليه هدي يذبحه يوم العيد إن شاء الله تعالى وفي السفر. طب والهدي إذا افرض ما عندوش مقدرة يصوم 3 أيام قبل الله، مش هيقدر يصوم 3 أيام هنا، ممكن يصومه في البلد العشرة؟ لا لا يصوم 3 أيام هنا، شرط الصيام 3 أيام إن شاء الله يصوم إن شاء الله من بكرة. هل يجوز يصوم بحر الهدي؟ كتب من الحلال لا تستعجل، أقول يصوم 3 أيام إن شاء الله ولو متفرقة، يصوم بكرة بعد بكرة مثلا. طيب خلاص هل يجوز بحر الهدي؟ بحر الهدي التمتع قبل منه؟ يسأل الأخ وهذا سؤال كثيرا ما يتكرر، اسمعوا جميعا، يقول هل يجوز ذبح الهدي قبل أيام منه؟ هذا سؤال لك. الجواب يا أخوان أرجوكم ستوا يا جماعة، خلاص ثم ستوا للرهانات، لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم العيد أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة صبيحة 4 ذي الحجة ومعه 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، وأقامه وصحابته الكرام في الأبطح هذه الأيام يوم 4 والـ5 والـ6 والـ7 ومشى يوم 8، ما حفظ أنه نحر ولا واحدة منهم، مع العلم لأنهم محتاجين للحم، لكن لم ينحر إلا يوم العيد، ولنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. التوكيل ما في مانع، لأن التوكيل هذا عبارة عن جهة أو شخص دفعت إليه مبلغ يشتري لك يوم العيد، فما كما تدفع الزميل تقول والله هذه الفلوس تصلي يوم العيد اسكت الله يا فلان، ايش الكلام هذا؟ ادعو كل واحد يتكلم لك واحد يطلع كذا، اسمع عشان تفضل. اقول التوكيل لا شيء فيه، ولو وكلت انسانا واعطيته الدراهم قبل يوم العيد ما في مانع، لكن هو لا يذبح الا يوم العيد والايام التي بعده، علم هذه مساله مهمه جدا وانتبهوا لها، وأرجو أن تكون محل العناية للجميع، بلغوها يا إخوانكم، لا يجوز الذبح قبل يوم العيد أبدا بحال من الأحوال، ذبح الهدي ذبح يوم العيد وأيام التشريق 3، 11، 12، و13، أما دفع الفلوس للبنك الإسلامي بحيث أنه يعني لمشروع إفادة الهدي والأضاحي فلا مانع أن تدفعها لهم قبل يوم العيد، لأنهم يعني عبارة كالوكلاء عنك، مثل ما توكل زميلك ولا صاحب تعطيه دراهم وتقول يوم العيد اشتري إن شاء الله بارك الله فيك، فهذا مثله بالضبط تماما، فهذا وكيل قبض لكن ما هو شاري إلا يوم العيد، ما هو ذابح إلا يوم العيد. ظهر الصورة صارت واضحة للجميع إن شاء الله. نعم سوي يا أخي سوي حاجة. بالنسبة لبعض الناس اللي بتلاعب مثلا يخذ الفلوس وبعدين ما ذبح، التلاعب لا يجوز. ما احنا ما نطمنش. طيب يطلب انسان غريب الله بقولك يا ابن الحلال، الانسان عليه ان يحتاط، لا يعطي فلوسه الا للجهة المصرح لها باخذ الفلوس، وهو الان بنك الراجح، الان بنك الراجح الان هو يقدر يسلمها للبنك الاسلامي لشركة الافادة من لحوم الهدي ولا ضاحي. يا ابن الحلال صلي على النبي، يصبر الله يصبر عليه. هناك غاطى الحديث، هناك ايش الكلام. الان الحكومة عندنا وفقها الله اعلنت الصحف وحذرت من ان لا يجوز اعطاء اي شخص يحمل اي مثلا كبور ولا ورقة رسمية ولا غير رسمية الا ما يتعلق بالمشروع البنك الاسلامي. هذا اعلن الصحف، ويمكن بعضكم طلع عليه اكثر من مرة اعلنها. كل هذا تحذير لما وقع من العام الماضي، وهناك اناس نفوسهم ضعيفة ومريضة يحاولون يبتزون من الحجاج باي شكل كان يأخذون أموالهم بالباطل. انتبهوا رحمكم الله لهذا، وعلى كل واحد أن يكون محتاطا لدينه ولا يفرط. لجاء واحد مثلا مع الشنطة وكذا في السكن، قال والله أنا مندوب اللي كذا، أنا مندوب اللي كذا، وهات الدراهم وأنا أبيع رخيص أرخص من البنك وكلام من هذا النوع، وطلع أبواك ويلعب يأكل أموال الناس بالباطل. هذا غلط، انتبهوا لهذا. من جاكم في السكن لا تكون خلاص، هذا البنك الموجود اللي هو البنك الراجحي، ويسلم الكبوة فلوس من الناس ويعطيهم بهذا وصولك، وغير لا تدفعوا لأحد شيء بس احتاطوا لدينه. كل واحد مسؤول، الإنسان كل واحد مؤتمر على دينه، فهم معناه أن كل واحد يصير معه واحد يجل ويرسل، كان يحتاج إلى بشر كثير الحجاج. لكن الآن كفى في وسائل الإعلام التحذير من هؤلاء المتلاعبين، وأنهم يتلاعبون بالناس ويأخذون أموالهم. فعليك أنت يا عبد الله أنك تحفظ نفسك ولا تعطي فلوسك إلا لجهة مضمون أنها تقوم بالعمل، وهي الآن البنك الإسلامي الذي الآن يستلم له الراجل. هذه فروع متجرة الآن قدام الحرم يمين وشرق، أبواب الدكاكين مكاتب مكتوب عليها ومشرعة للناس ليل ونهار هنا وفي كل مكان من المكتب. علم هذا الموضوع. طب بالنسبة لي هو الموضوع الراجحي، لو أنا دمي سددت الهدي بتاعي وبعدين رمينا رمي في العقبة يوم العيد، يبقى يجوز لي أتحلل إن عملت اثنين أو ثلاثة ولا لا؟ لا ما عملت إلا واحد، حلا رميته بس. ليه والنحر ما له علاقة؟ النحر ما له علاقة في التحلل. ليه ما ليش ليه؟ ما له علاقة في التحلل. التحلل يتعلق قدمنا الهدي بتاعنا وخلاص يعتبر ما له علاقة. الله يصلحك بالتحلل، لأن التحلل يتعلق بالرمي والحلق والطواف والسعي بس، لأن هذا يجوز تأخر إلى يوم آخر يوم تشريق. أنت كلامي إيه يعني ترمي جمرة العقبة وتحلق البس ثيابك يا رجل جلابي ولبس. انت خلاف السنة ما يضرب بعد العمرة يا واحد شوف الاخ خمان بعد. سؤال في البارح قلت رجع اليوم، ها سألتك البارح الانسان ينزل من عرفة المزدلفة ومعاه الناس مرضى كثير، اشترك يعني الباص ما يبغي يوقف يستنى ساعة ساعتين الى نصف الليل. الله يا رجعنا اشترك ما تبغي تقول بس هذا ان شاء الله انتم عليكم تبذلون جهدكم. يسأل الاخ ويقول يبي يسأل امور لم تقع بعد. يقول الان لو فرضنا اننا في مزدلفة الباص ما مكننا من المبيت، نزلنا وصلينا العشاء والمغرب ولمنا الحجارة قال يلا اركبوا واحنا لو قعدنا ضعنا كثير هم العمل. اقول عليكم بدل السبب واكدوا على السائق بان ما يمشي الا بعد نصف الليل، فان خالف امركم وخرجت قبل نصف الليل فعليكم تسألون ان شاء الله بعد وقوع الامر. اما قلنا نعطيكم فتوى مسبقة لا ده كلامي. لو فتحنا الباب وقلنا كل لا يبيت وكذا كل الناس انصرفوا، لكن انت ابذل جهدك وجاهد نفسك وكلهم يعني ان هذا حج لا بد ان نكمله، فان شاء فإن خارج عن الارادة فالحمد لله الناس نجيهم منتشرين في الميناء ومفتين عندكم هناك، وإلا إن شاء الله تجونا بعد العيد وإن شاء الله نقول لكم على اللي حاصل. الله يعين يا أخواني أرجوكم، إحنا اتفقنا على نجي بالسلة يا أخواني يا أخواني، خمس الناس يبيعون خمس بالسلة وإيش ليش كل إحنا ما نتأدب يعني اللي علم نجي بالسلة يا أخي يفتك الله يسلم حجي سبحان الله. إحنا جايين كذا بعد إذا خلصت أعود عليك يسأل الأخ ويقول المفروض إن الناس الحجاج يبيتون يخرجون من مكة يوم 8 ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ويبيتون تلك الليلة في منى، ولكن يقول بعض الحجاج ما يمكنون من البيتوتة في منى بل ينقلون إلى عرفات. الجواب المبيت والصلاة في منى يوم 8 والمبيت إلى 9 هذا يعتبر من سنن الحج، من فعله فله أجر ومن تركه فأرجو أن لا يكون على السنة. فالإنسان إن تيسر له فهذا أكمل وإن لم يتيسر له فلا شيء عليه. خلاص علم الجميع يا أخواني إحنا ما في الدرس ولا هم يا حق يعني كلمة تشكوا أكثر من اليوم على الأسئلة تفهمون اسمعوا درس حتى تستفيدون يا أخي سبل المنافذ سبل يا أخي يا جريب هانتا صلاة الحجاج من هنا وعرفات ومزرفات أقبلوا أم المصاب. يسأل الأخ ويقول صلاة الحجاج في منى وعرفات يوم الثالثة يكملون وإلا يقصرون؟ أما في عرفة فهم يقصرون ويجمعون، خلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم لا سيما بالنبي عليه الصلاة والسلام. في مزدلفة يصلون المغرب والعشاء جمع تأخير، المغرب ثلاث والعشاء ركعتين. أما في منى يقصرون الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين كل واحدة في وقتها، وأما المغرب فثلاث ما تقصر والفجر ركعتين. هذا سؤالك وهذا الجواب واضح خلاص اللي بعدها اللي هناك القرآن يشير للجواب وما مالك يمينك ورد كثير. هذا في الإماء الرقيق، الرقيق إذا انتصر لم يكن خادمة، خادمة قد تكون حرة أو محررة، لكن المراد الرقيق الذي إذا حصل حرب بين المسلمين والكفار وغنم المسلمون منهم سبوا المسلمون سبوا سبايا من الكفار فإنهم يسترقونهم يسترون أرقة يجوز بيعهم ويجوز أن يملكوهم يكونون خدم لهم ويستمتع الإنسان من الجارية أيضا بملك اليمين، وله أن يتزوج يعتقها ويجعل عتقها صداقها يزوجها، فهذا ما له دخل في العدد الزوجات. إذا كان عنده جوالي يعني اشترى الجارية أو مثلا حصلت له مثلا من الغنيمة أو ما إلى ذلك فهذا معنى قوله وما ملكت أيمانكم. ونسب الملك اليمين لأنها أقوى في الغالب في الكسب، ما كسبت يده، لأن الغالب في الكسب يكون باليد، واليمين أقوى من الشمال. فقيل ما كسبت أيمانك، ما كسبت إذا ملكت يمينك، وهكذا. نعم خلاص انتهينا من الجهلي. لا جاي ندربكم الحين كذا، خلص الاخ اللي هنا ونروح مره ثانيه عند اخواننا. جيت كذا مره ده. نعم من طرف البيت استنى وجوم وقفنا مستعرا وتذكر اللي خطا وعاود يسأل الأخ ويقول أنت مفرد ولا قصتها قبل وقت يعني قبل الصفا والمروة. يسأل الأخ ويقول شخص طاف بالبيت وقصر قبل أن يسعى، فهل عليه من شيء؟ لا حرج عليه إن شاء الله، دام جاهلا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ولازم يقصر شعره كله؟ لا يعم معظم الرأس. معظم لا ما يقصر ما يسمعني يعني. نعم جينا كده مرة ثانية خلاص يا جينا وردنا مرة ثانية واحد انت مكنت الآن ما في مانع ولا بعد الحج إن شاء الله؟ ما في مانع إذا كان في زحامة يعني ويحرم من أين؟ لا من التنعيم من التنعيم. ها يلا جاي بالدور ها جايكم الآن. يلا تفضل واحد. ها أخواني شكرا. لا يمنعونه ما في طوارئ. لحظة الأخ يسأل ويقول إن بعض الحجاج يطوفون وقت صلاة الفريضة. أقول اللي أنا أعرفه من المسؤولين عن الحرم أنهم وقت الصلاة يمنعون الطائف، هذا الحال. وكذا لأن الإمام يصلي تحت الكعبة بالضبط ولا لا؟ وهذا اللي أعرفه عن الموضوع. هذا وقت النوافل التراويح صح، أما الفريضة لا، الإمام يصلي تحت الكعبة بالضبط وهكذا يوقف الطواف. يعني ما يطوف قبل ما يصلي، قبل يسلم ما يسلم أول يصلي وبعدين الطواف. خلاص نعم لا يدخل مع ميتم يعني انت ما سافرتها؟ عمك فين؟ وين في اي بلد؟ طيب ويوم جيت من الدمام ما حرمتها؟ حرمت بعمره ولا بحج؟ انا حرمت الحين ومحرم. انت الحين محرم؟ الحين انت عليك احرامك؟ وحرمت باي نسكن؟ احرمت عندنا حج. خلاص ما دمت متمتع فانت تسال الاخ ويقول انه اعتمر في رمضان ورجع الى مقر عمله في الدمام في تركيا، والان جاء الى الحج متمتع فاحرم من الميقات، فهنا عليك تطوف للبيت سبعا، تصلي ركعتين خلف المقام او في اي مكان من الحرم، ثم تطوف تسعى بين الصفا والمروه سبعا، ثم تقصر من راسك تقصر شعر راسك، ثم تحل احرامك وتمت العمره. تبقى حلال في مكه الى يوم ثمانية، تحرم بالحج من المكان اللي انت فيه، تغتسل وتلبس احرامك مثل ما فعلته في الميقات. تغتسل العمره ده لازم كل ساعه؟ هذا نعم لازم كل ساعه؟ والله هذا اللي ينبغي. لو الواحد اخذ من اخواني احنا ما جايين الدور الحين يا عندنا لا جايين جايين كذا يلا تفضل اخذنا من جوز يلا خلي النبي على النبي ايوه فضيل خلي صور اخوان ها اوكي احكي علينا يا اخوان احكي على بالنظام يلا يا اخوان عندك عندي انا السؤال يلا تفضل والله عمرك البارحه الحنينه الصبح وصلينا وطفنا وبعدين سدنا واستعينا لما استعينا قالوا التقصير الحلق يعني بالمنزل ورحنا المنزل السكن وتحلقنا يعني خفيفة على الراس كامل حمر الراس هل نحلق في الحرم لا يعني ما أو في المنزل في المنزل في أي مكان في أي مكان يعني حمر الراس نطلع الحلق وحلقنا حمر الراس خلاص خلاص لو عمت الراس يا اخواني لو عمت الراس يا ابن الحلال جاي في الدور الحين. لا ايوه بالنسبة انا محرم اجوز ان انا اتغطى بغطاء يكون فيه مخيط وانا محرم؟ يسأل الاخ ويقول هو شخص محرم فهل يتغطى بغطاء فيه مخيط؟ ما في هذا مانع بس ما تغطي رأسك. طب يفترض انا نايم ثوب ولا حاجة وانت نايم متغطت الرأس المسعر يعني اذا غطيت رأسك بدون شعور فلا شيء عليك ترفع ولا عليك حرج. لا حرج اخوان جايك وانتوا راح يخلص تعدنا لسه لو اربع يلا ها بس بعد العمره لازم الواحد يقصر شعره كله؟ اي نعم. طب لو قصر اجزاء بس على كل حال يكفي لكن الاولى ان يعمر راسه ان شاء الله. ان شاء الله في خير بعد الناس يعني اقصر كده شويه بس كان كل راسه. لا هو المفروض ان الانسان يقصر راسه كله انما كده الوقت يحصل لو على تقصير يكون افضل. ما خلاص ما حصل خلاص يعني كده يبقى العمره تمت ولا ما العمره تامه لكن لو تعيد تفصيل ممكن اقصر دلوقتي؟ نعم نعم بالنسبه لايام الرمي الرمي نزلت على مكه هل المفروض ان ارجع قبل المغرب ولا قبل الساعه 12؟ يسال الاخ ويقول لو فرضنا ان في ايام منى نزل الى مكه متى يعود ليحصل على البيتوته في منى؟ على الانسان ان يبقى في مكه منى في الليل والنهار لكن النهار يجوز ان يخرج منه لحاجه مثل نزول الى مكه ولكن يعود الى منى ليلا مبكر يعود الى العشاء ما يقعد الساعه 12 يمشي السيره ويطلع الى الصبح ما وصل. لا بد انه لحظه صلي العشاء هناك ان شاء الله بعد تسعه يقومون اخواني سبع على المدراء يقول لازم يكون الساعة 9 إن شاء الله. الساعة 9 إن شاء الله سنة منها. إن شاء الله تعالى. جاي هنا بالترتيب. يا أخواني أنا بشوف لكم ما بشوف لكم السلع. أنا أشترك أنت ما تفهموا ما تفهموا. لا إله إلا الله. أنا أعتبر. ها. جابتي زور الجبل من سنة المدينة. وأنا عاوز إلى مكة دخلت عديت القبر زي ما أحكي. والله هذا خطأ منك. يسأل الأخ يقول إنه ذهب إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه صلى في المسجد ما كتب الله عليه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ورجع بدون إحرام. أقول هنا خطأ منك لأنك الحقيقة رجعت بدون إعادة والميقات بدون أن تحرم. فإن كان عندك يسار فعلت هدي إذا ما عندك شيء لو تقوم ثلاثة أيام هنا وعشرة أيام سبعة إلى ربع ساعة بلد يكون أحوط لك هذا من باب الاحتياط. أما الإلزام محل نظر ما أجل في هذا لكن نقول أنه ما بالاحتياط. وأما اللزوم ما أجل سنة في هذا. لا يا أخوان جاي في الجيران ثلاثة أيام في نفسه من بكرة لا من بكرة يا إذا أحببت يعني ما أنا ما أوزنك بهذا الحقيقة لكن هذا باب الاحتياط. الحكم يعني يقولك الحكم يعني أقول الحكم احتياطا لكن اللزوم ما يظهر لي والله اللزوم. فإن حبيتها حتى هذا طيب وما حبيتها فسر غير ذلك حتى لا حدد أخناك يا الحرم حتى لنا يا أخوان يرجوك يعني شو ذا ولا عن نبي ها يسوي يسأل عند السؤال عندي هذا تفضل. نعم. رجل أو امرأة يعني مريض وكلف واحد يرجع للجمارات يجوز نزلت في مكة؟ يسأل الأخ خلكم معي. يسأل الأخ ويقول رجل مريض رجل أو امرأة كلف إنسان يرمي عن في الحج في الجمارات الرمي ما في مانع بس ما يعطي الإنسان من الحجاج اللي ما حج ما يرمي وصار مثل العمال اللي مع الحملات وما حجه ما يرمون ما يتوكلون لا بد يتوكل واحد حاج. أما كون إنه ما يبيت يلزم أن يبيت إلا إذا كان مريض مرضا يعني يمنعه من البيتوتة هذا معلوم. هو إذا كان يريد بس الراحة فلا. يا شيخ في منى في خيمة يعني مفتوحة كلها هذا مع هذا الرجال والنساء يعني يشوفوا بعضهم هل يجوز الشرع يلومها؟ هذا الإسلام مبني على المصلحة دعم مستدام. ألف ينافي مستدام. يسأل فهم سلامك. مخلص مخلص. يسأل الأخ ويقول إن فيه اختلاف. في الرجال والنساء. هل الحكم النوم والحال هذا؟ لا أقول على المسؤول عن الحجاج أن يفصل خيمة للنساء. مفصولة سيادتك الخيمة عما يقول هو مفصولة لكن الشاب يعني متعدد شوفه. يعني يشوف الحريم ويشوف الرجال. لا عليها ثبت. المفروض أنها تفصل وتثبت. تثبت يعني تنزل على النساء تنزل على النساء. هذا هو. جزاك الله خير. لا لا ينزل. ينزل ينزل ينزل. يعني ينزل لازم تنزل لا ما ينزل عن مكة. البرود تحت ينزل البرود لتحت عشان ما ينشاف النساء. الأروقة تنزل الأرض. نعم. البرود يعني منه ومنه تنزل عشان لسه ما انشافه الاروقه هي تنزل جزاك نعم نعم جزاك في اليد تبغى تروح رغات نعم نعم نعم هذا اللي يطري والسؤال هذا هو يسأل هو يقول يعني كل واحد بخيمته الراجل عقبه الكبرى هل يقول بعد الفجر يعني بعد الفجر يوم العيد ما في مانع بعد الفجر لكن ما هذا الصحيح لا الحين جاي فندق نعم سؤال طال عمرك بركتنا نسعى في المدينة المنورة لا نخطر على البعض انهم يعني يزوروا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنورة النساء يعني لا النساء لا يسرع لهم زيارة القبور استريح يا اخوان استريح يسأل الاخ يسجف الله ما يا سيدي يا اخي الرسول النساء لا يجوز لهن ان يزورن المقابر لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره من القبور لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرور يقول ارجعنا مأزورات غير مأزورات يقول عليه الصلاة والسلام المدينة حددوا وقت والله هكذا حددوا وقت يعني نفس المسؤولين عزيز حددوا وقت من الساعة 3 الساعة 3 للنساء يقولون من الله هذا شيء رسمي الله جينا رجعنا ثاني خلاص أصدرنا هذا الجهاز كله خلاص خلاص تفضل جينا عدنا هنا يلا عاد جادب يلا يسأل الأخ ويقول ركعتي الطواف تكون في الحجر أو خارجه لي الأحسن أن تكون خارج الحجر تكون لا تكون خارج الحجر في الأنصابية في أي مكان غسل مرة ثانية غسل مرة علاج يسأل الأخ ويقول رجل أحرم في الباخرة ثاني يوم دخل الحمام وغسل مرة ثانية فهل عليه من حرج؟ الجواب لا حرج في ذلك المحرم يجوز أن يغسل سواء في السفينة ولا في البر ولا في أي مكان يعني ولا في بيته ولو عليه إحرام يعني يغسل بس المهم ما يمس طيب ولا يغسل ما في يعني جائز إن شاء الله تعالى مرة مرتين ثلاث بل يعتبر مناسب سنة أيضا لمن دخل مكة أن يغتسل رسول عليه الصلاة والسلام اغتسل لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام فالمقصود أن يجوز للمحرم أن يغتسل لا حرج فيه نعم أنت يا أخي خلاص يعني يلا يا أيوة عملت عمرة اليوم وأنا مغير مسلمين في مكة وأنت بتروح عملت عمرة أول عمرة مين؟ عمرة الوالد انت والدك حي ولا ميت؟ لا ميت وانت مقرر انت غير مقيم في مكة؟ أيوة. من اي جهة انت؟ من مصر ما بمعنى تروح اليوم ولا بكرة انت؟ لا لا لا لا لا لا لا لا عند اولاد وعلى جواز عبد الدول انت عولة ولا جواز لأولاد؟ لا يحدهم ان شاء الله بعدين ان شاء الله انا سيما اولاد ها شيخنا هل هناك نص صور هل هناك نص صحيح في طواف الناس نسمع بعض الناس يقولون طواف قديما طواف حرم الله في السماء ورد هذا وما هو الافضل للشعب هنا قراءة القران ام الطواف ام فرض الناس يسأل الأخ ويقول هل ورد نص صريح في جواز الطواف نافلة وهذه محددة؟ ورد هذا أثار عن السلف في من طاف كذا صار له كذا، لكن الأصل في هذا قوله عز وجل طاهبة للطائفين، الطواف ما بالشكل أنه عبادة وقربة لله عز وجل، طاهبة للطائفين والعاكفين، وفي الآية الأخرى طاهبة للطائفين والقائمين والركع السجود. فبدا بالطواف قبل الصلاة، قالوا لأن الطواف لا يطاف في أي بقعة من الأرض إلا في هذه في هذا المكان يعني الكعبة، وأما الصلاة فتصلى في أي مكان، فلهذا بدأ بالطواف. أما أيما أفضل الصلاة أو الطواف كل فاضل إن شاء الله تعالى، لكن بعض أهل العلم قال إن الآفاق جاي من الآفاق يعني غير عن مكة الأفضل لهم الاكثار من الطواف، لأن ما يطاف في مكان إلا في هذا المكان، والصلاة في أي مكان، هذا إذا لم يكن هناك زحام.